عمل في الإسعاف. طلبنا مرة إلى أحد البيوت، بيت كبير عظيم دخلناه، قادنا الذي فتح لنا قادنا قال تعالوا ورائي في هنا حالة مرضية، أخذنا إلى غرفة صغيرة موجودة في البيت يكون نظنها مخزن ولا غرفة غسالة ونشافة، وفتح وجدنا شايب على السرير، غرفة منتنة خزرة رائحتها عفنة، وعرفنا بعد ذلك أنه أبوه. قال شوفوا عالجوه شوفوا، قالوا هذا الأمام القصر كبير، البيت الكبير ما وسع هذا الأب، ما عطاه هذا الضاق البيت الكبير. قدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، فلما بلغت السن والغاية التي إليهما مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين باب عظيم من أبواب الجنة، بر الوالدين سبب البركة وزيادة الرزق، بر الوالدين يكفر الكبائر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حملت وليدها في أحشائها مشقة من بعد مشقة ووهنا على وهن ووضعته كرها، فكبر أمامها تفرح بمناغاته ويتعلق قلبها بضحكاته، فكانت بعينها ترعى وبقلبها تدفع عنه سوء دنياه، تعلقت آمالها عليه وظنت أن السعادة كلها معه وبين يديه، فإذا به بعد أن قوي ظهره واشتد أزره يصبح وحشا كاسرا لا يرحم ضعفا ولا يراعي كبرا. الأم تبكي ومن المعاناة ربما تدعو على نفسها وعلى البطن الذي حمل الولد وعلى الزاد الذي أرضع الولد. العقوق، ملعون من عق والده. العقوق، لا ينظر الله إلى العق يوم القيامة. العقوق، بعضهم يقدم زوجته على وهذا ينهب مال أبيه. عقوق، تغره وظيفته ومنصبه وهذا يطرد أباه من البيت. عقوق، يطغيه ماله ومرتبه وهذا يمنع عنه النفقة. عقوق، يرسلهما إلى دار العجزة والمسلمين وهذا يطالب بالحجر على أبيه. وآخر يصلهما لكن بتضجر وهذا يقول لأبيه خلاص أخذت حقك يكفي من الدنيا يكفي. عقوق. هذا التقوى بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم كيف تتعامل مع والديك. رفق ومحبة وتجنب غليظ القول وعدم رفع الصوت فضلا عن السب والشتم، المناداة بأحب الألفاظ وليس بالاسم المجرد، تقبيل اليد والرأي، الإنفاق عليهما، تعليمهما ما يحتاجان إليه في أمور دينهما ودنياهما، إدخال السرور عليهما. كيف تتعامل مع والديك؟ مال الولد فكرة. حلال لا يحق للابن أن يمنع. صرح الحديث في الصحيح ماذا بالنسبة للسفر لطلب الله. اللهم من كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم يا كريم من عليه بتوبة عاجلة. كيف تتعامل مع والديك؟ يجيب على هذا السؤال في ثنايا هذه المحاضرة فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. خاصة اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم احفظهن من كل منافق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه. أما بعد، فإن موضوع الوالدين موضوع عظيم جدا ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يعيره الاهتمام الكبير، والله عز وجل قد أمر وحكم وقضى ونهى عن العقوق، حكم بالبر ونهى عن العقوق فكان لزاما علينا طاعته سبحانه وتعالى. التعامل مع الوالدين أدبا وفقها، هذا هو موضوعنا. فهناك آداب للتعامل مع الوالدين، وهناك أحكام فقهية تتعلق بهذا الأمر. جاء في القرآن الكريم آيات في وجوب بر الوالدين وعظيم فضل البر، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأمر بالقول الحسن والفعل الحسن بعدما نهى عن القول السيء والفعل السيء، فقال: لا تقل لهما أف، وهي أدنى كلمة تدل على التضجر والاستثقال أو تقال للاستقذار لما شمه الإنسان، ولو علم ربك كلمة أدنى منها لذكرها محذرا منها. فلا يؤذى الوالدين ولو فلا يؤذى الوالدان ولا بأقل القليل، ولا يسمعهما كلاما سيئا، ولا تنهرهما لا تزجرهما بالكلام، ولا تنفض يدك في وجهيهما تبرما، وقل لهما قولا كريما، لا تسمهما باسميهما ولا تكنهما، وإنما تقول يا أبي أو يا أبتي ويا أمي، وكذلك تقول لهما قولا كريما، وهو قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ. وقد بين عز وجل الباعث على البر تهيجا للنفوس، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. لقد امتدح عبده يحيى بأنه كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، فكان مسارعا لطاعتهما عليه الصلاة والسلام، لم يكن مستكبرا لا عن طاعة ربه ولا عن طاعة والديه. وحدثنا عن عيسى عليه السلام كذلك بقوله: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. وحدثنا عن بر إسماعيل بأبيه، وأن الله لما أوحى لإبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل استجاب الولد وأذعن لأمر الله وتواضع للأب وقال: فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا الولد الصالح البار قام يساعد أباه في بناء البيت العتيق، وقام ببناء الكعبة معا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك تحلق أولاد يعقوب حوله عند موته وهو يوصيهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وحتى في القرآن ضرب لنا المثل بالبنتين الصالحتين اللتين خرجتا تسعيان على أبيهما الكبير العاجز عن العمل، وهما تذودان الغنم عن الرعاة الأجانب حتى لا تختلطا بغنم أولئك القوم، تقفان حتى يفرغ الناس من السقيا لتسقيا فيسر الله لهما موسى. هاتين البارتين يسر الله لهما نبيا كريما يسقي لهما ويتزوج إحداهما ويكفيهما مؤونة العمل ويقوم هو بالسقيا. 10 سنين إن نبي الله إذا قال فعل، 8 ولا 10 10 قضى أتم الأجلين أوفاهما وأكملهما. ومن السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، معنى ذلك أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، بل الخروج سعيا على الوالدين والعمل لأجل الإنفاق على الوالدين وتحصيل ما ينفق عليهما ويسد حاجتهما هو نوع من الجهاد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. والحديث صحيح، لا يمكن واحد يجزي أباه حقه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك شخص نموذج من البشر دعا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ودعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه: من هو هذا؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه ذلة وحل به الخزي والتصق أنفه بالتراب رغما عنه، وهذا دليل على حقارة هذا الإنسان. إن بر الوالد والوالدة باب عظيم من أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني خير الأبواب وأعلاها. هناك أبواب للجنة، وجعل الله رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين ما لم يأمر بمعصية. وقال عليه الصلاة والسلام: يوصي معاوية ابن جاهمة بوالدته، يقول له: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، إلزم رجلها فثم الجنة. حديثان كلاهما حسن. وعند الرجل ماذا يعني إلزم رجليها ورجلها؟ يعني تواضع، ما قال رأسها، قال رجلها، يعني تواضع للوالدة، وأن الجنة عند رجلها، وأن رضاها وأن الجنة لا تنال إلا برضاها. ولذلك أيها الإخوة، يجب أن تكون معاملتنا لوالدينا أعظم من معاملتنا لأصحابنا. لماذا؟ لأن الله قال عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال عن الأصحاب ماذا؟ قال عن الأصحاب: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انتبهوا معي، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أيهما أعظم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ أيهما أبلغ وأعظم؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، معناها لابد أن تعامل والديك أعظم من معاملتك لأصحابك المتدينين. لأن الله قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال عن الوالدين: اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم أبوك. إذن الصحبة، المعاملة الحسنة تكون للوالدين مقدمة على الإخوان والأصحاب. كيف كان بر الوالدين عند الصحابة؟ كيف كان عند السلف؟ كان شيئا عظيما. كان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، في سجوده يدعو لوالديه. كان هناك رجل من التابعين، هو خير التابعين، أويس القرني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خير التابعين، وذكر من أسباب ذلك قال له: والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. والحديث في صحيح مسلم يقول محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي، وبات أخي يصلي ليلته، فما تسرني ليلته بليلتي. لو قال بادلني لا أبادل، ولا يسرني أن أقوم الليل وأمي تحتاج إلى أن أغمز رجلها لأجل الألم. كان زين العابدين من سادات التابعين كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. عبد الله بن عون نادته أمه فأجاب، فارتفع صوته فوق صوتها فأعتق رقبتين. أبو يوسف الفقيه اللي تلمذ على يد أبي حنيفة وانتفع بأبي حنيفة جدا جدا، كان يقول: اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. طلق بن حبيب كان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. مسعر بن كدام أم له, له, له أم عابدة كان يحمل لها اللبد إلى المسجد يدخله يبسطه يصلي عليه، يتقدم هو لمقدمة المسجد يصلي ثم يقعد ويجتمع الناس فيحدثهم شيخ عالم مسعر معروف، ثم بعد ذلك ينتهي المجلس الحديث يقوم فيطوي لبدة أمه ويرافقها إلى البيت. حيوى بن شريح من كبار العلماء كان يقعد في حلقة الدرس يعلم الناس، في وسط الحلقة أمه تقول يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج، فيقوم يقطع الدرس. الشيخ العالم الكبير المحدث حيوة يقوم يقطع الدرس وهو يدرس الطلاب، عنده ناس مجتمعين كثيرين، يقوم يضع الشعير للدجاج ويرجع يكمل الدرس. وهكذا الوالدة، الوالد حقه عظيم، وبأي شيء يجزيها الإنسان. أصلا لو أنه هؤلاء الذين يحملون أمهاتهم تراهم أحيانا في الحج يأتون من أماكن بعيدة، هذا الحمل هل يجزيه؟ يجزيها عن حملها التي حملته لما كان في بطنها. يقول ابن أبي بردة سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. إسناده صحيح. وفي رواية يقول الله أكبر الله أكبر ذو الجلال الأكبر، هل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال لا ولا بطلقة واحدة. أم عند الولادة لها طلقات وطلق، قال ولا بطلقة واحدة، ولكن أحسنت والله يثيبك عن القليل كثيرا. هناك رجلان صالحان كانا في الطواف، فإذا أعرابي معه أمه يحملها على ظهره وهو يرتجز ويقول أنا لا أزال مطيتها لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر، وما حملتني ووضعتني أكثر، لبيك اللهم لبيك. فقال أحدهما للآخر تعال بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. لأجل هذا المشهد الذي رأياه قالوا في بر الوالدة حملها عند ضعفها في تعريفه. والإنسان قد يرى أحيانا أبواب من الخير فيأتيها ويغفل عن بر الوالدين، وربما يعاني الوالد والوالدة نفسيا من غياب هذا الولد ولو كان صالحا عنهما. وكان أمية رجل أدرك الجاهلية والإسلام وله ابن اسمه كلاب، فاستعمل عمر كلابا على الأيلة وأرسله إلى هناك أميرا عليها، كان رجل أمين صاحب دين فاستعمله عمر. هذا الرجل أمية اشتاق إلى الولد، فمن الحنين أنشد يقول لمن شيخان قد نشد كلابة كتاب الله لو عقل الكتابة أناديه فيعرض في إباء فلا وأبي كلاب ما أصاب. إذا سجعت حمامة بطين واد إلى بيضاتها أدعو كلابة تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابة فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السراب. أنشدها عمر فرق له وأرسل خلف كلاب ليأتي من الأيلة، فقدم ساله عمر ماذا كان يفعل بأبيه ولماذا يقول هذه الأبيات، فقال إنه كان يحلب له، فقال عمر لكلاب احلب لبنا فحلب واختفى أخفاه. ثم استدعى الأب فجاء أمية فسقاه عمر قدم له الإناء، فقال الأب إني لأشم رائحة يدي كلاب، فبكى عمر وقال هذا كلاب، وخرج فضمه إليه وقال جاهد في أبويك وأعفاه. ابن عبد البر يقول عن الخبر إنه صحيح. لماذا كان الصحابة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي؟ لو كان عندهما شيء أغلى من أمور الدنيا لقالوه، لكن ما عندهم. لقد ضربوا لنا أمثلة رائعة، ابن عمر مع عمر، ابن عمرو مع عمرو بن العاص، عائشة مع أبيها، جابر مع أبيه، سعد بن عبادة ولده قيس، علي وابنه الحسن والحسين، والزبير وابنه عبد الله، العباس عبد الله بن عباس، وهناك أمثلة كثيرة جدا تترى من واقع الصحابة رضوان الله عليهم. إن سأل سائل فقال ما هي فوائد بر الوالدين وما هي النتائج الطيبة التي تترتب على بر الوالدين؟ نريد أن نتحمس لأجل أن نعمل بهذا الأدب العظيم وهو بر الوالدين، لأن الإنسان إذا عرف النتائج الطيبة تشجع للقضية. أولا هو من أسباب إجابة الدعاء، وأنتم تذكرون قصة أصحاب الغار وكيف أن واحدا منهم كان له أبوان شيخان كبيران يسعى عليهما وقدمهما على أولاده وهم يصيحون طيلة الوقت حتى استيقظ والداه فشرب قبل أولاده وفرج شيئا ما عنهم بسبب هذا. ثم بر الوالدين يكفر الكبائر. والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. حديث صحيح رواه الترمذي. وهذا الرجل لما أذنب الذنب العظيم والكبيرة لم ماذا رأى له النبي عليه الصلاة والسلام تكفيرها؟ بر الوالدة، بر الوالدة. وجاء رجل ابن عباس قال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهب. قال الراوي: فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. رواه البخاري في أدب المفرد، وإسناده على شرط الشيخين. روت عائشة أيضا عن امرأة كانت تعمل السحر بدومة الجندل، قدمت المدينة تسأل عن توبتها، قالت: فرأيتها تبكي لما لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام فيشفيها، حتى قالت: إني لأرحمها. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون. المرأة جاءت تسأل عن توبة والنبي عليه الصلاة والسلام مات، حزنت إن ما أدركته. جاءت تسأل الصحابة: إني كنت أعمل بالسحر، كيف التوبة؟ فما دروا ماذا يقولون، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. جود إسناده ابن كثير، إسناده ابن كثير رحمه الله تعالى. بر الوالدين سبب البركة وزيادة الرزق، أليس من صلة الرحم ومن أحب أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ ثم يا إخوان، من بر ومن بره، من بر أباه وأمه بره بره أبناؤه، ومن عقهما عقه أولاده، وهكذا. قيل قال ثابت البناني: رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال: الأب خلوا عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. ثم رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فيقول الآن قائل: إذا عرفنا الأمر وأدلته وفوائده فنريد أن نعمل ببر الوالدين، فما هي صور البر؟ ما هي صور البر؟ كيف نبر فعلا؟ البر قولي وبدني ومالي، فيه رفق ومحبة وتجنب غليظ القول وعدم رفع الصوت، فضلا عن السب والشتم واللعن، المناداة بأحب الألفاظ وليس بالاسم المجرد، تقبيل اليد والرأس، الإنفاق عليهما، تعليمهما ما يحتاجان إليه في أمور دينهما ودنياهما، وطاعتهما فيما أمر في غير معصية الله، إدخال السرور عليهما. واحد لو أغضبت والدك أو والدتك، وما أكثر ما يقع، ما كيف تكفر؟ لو أغضبتهما كيف تكفر؟ تكفر بحديث: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه الكفارة، لازم تعمل شيء تضحكهما كما أنك أبكيتهما، وتجعل السرور يدخل عليهما كما جعلت الحزن يدخل عليهما أولا. لا تتقدم عليه في المشي إلا لضرورة كظلام وخوف ونحوه. فلما مات عمر ابن ذر، قال أبوه اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. قيل له: كيف كانت عشرته معك؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى سقفا إلا كنت تحته، لا يستقبح البول والنجاسة التي تخرج من هذا وهذه عند كبر السن والإصابة بمرض السلس وعدم القدرة في التحكم في البول، ثم يساعدهما في الوضوء. كل ذلك أخذ من قوله تعالى: إيش الدليل عليه كل هذا؟ وبالوالدين إحسانا، لا يحد النظر إليهما. قال بعضهم: ما بر أباه من سدد النظر إليه. يسدد النظر إلى أبيه ليس من البر. ثم يدعو لهما أحياء وأمواتا، والله عز وجل قال في كتابه مرشدا لهذا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذا احتاج للطعام تطعمه والكسوة تكسوه، كل من صاحبهما في الدنيا معروفا. إذا احتاج إلى الخدمة تخدمهما، إذا دعواك تجيبهما فورا، إذا أمرك بأمر تطيعهما ما لم يكن معصية، الكلام لين بدون عنف، ترضى لهما ما ترضى لنفسك، تنفذ عهدهما، تكرم صديقهما، تستغفر لهما. بر الوالدين مراتب. أنت الآن لو حضرك طعام لذيذ فأرسلت أحدا يدعو أباك لحضور الطعام، أنت بار، وأعظم منه أن تذهب أنت بنفسك لتدعو أباك. أنت ممكن تقول للخادم أو العامل اسكب الماء على يد أبي للتنظيف، لكن لو سكبت أنت بنفسك بدلا من الخادم فهذا أبلغ في البر. هل بر الوالدين مقتصر على حياتهما؟ نحن نعلم هؤلاء الذين عندهم عقوق، ومات الأب وماتت الأم، كيف هل يمكن أن يتدارك ما فات؟ هل يمكن؟ وما هي أنواع البر التي تصل للأبوين بعد الموت؟ أعظمها على الإطلاق الدعاء، وأعظم الدعاء للوالدين الدعاء بالمغفرة، لأن الله أوصى به، والدعاء بالرحمة في القرآن، رب اغفر لي ولوالدي، وأيضا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن أعظم شيء الدعاء للوالدين بأي شيء يا أخوان؟ المغفرة والرحمة، المغفرة والرحمة. إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، حديث صحيح، باستغفار ولدك لك. والصدقة عن الوالدين تصل؟ نعم، إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال فإن لي مخرافا، يعني بستان يخرف الثمر فيه يجنى، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، رواه مسلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة راكبا على حماره في الطريق، ورأى رجل من الأعراب في الطريق، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، ما يحتاج كل هذا. قال عبد الله إن أبا هذا، مو هذا، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وإن هذا كان هذا ود لعمر، أبو هذا صديق من أهل مودة عمر، ولذلك فعل من أجل هذه الأشياء. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فليصل إخوان أبيه من بعده. طبعا لو كان له وصية يجب إنفاذها، يجب تطبيقها. أما العقوق فتداركه ليس أمر هين، بالأمر الهين. لا، سئل النووي رحمه الله إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ومات ساخطين عليه فما طريقه إلى إزالة ذلك وإسقاط مطالبتهما له في الآخرة؟ فأجاب أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إلى إبطالها، ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك أن يكثر من الاستغفار لهما والدعاء، وأن يتصدق عنهما إن أمكن، وأن يكرم من كان يحبان إكرامه من صديق لهما ونحوه، وأن يصل رحمهما، وأن يقضي دينهما أو ما تيسر له من ذلك. طيب الحج عن الوالدين كذلك، العمرة عن الوالدين كذلك، ولو كان حيين عاجزين لم يحج الفريضة جاز الحج عنهما، وكذلك العمرة. قارن بين هذا مسألة العقوق، من عق والديه ومات ساخطين عليه، وبين من يموت أبوه وأمه راضيين عنه، قال لي أحدهم وهو حزين: عزيته في أمه. قال: لكن الذي يخفف عني أن أمي ماتت بين يدي أنا أحملها، ماتت بين يدي وأنا أحملها وهي تقول أموت وأنا راضي عنك، وشاهدت ماتت. وإيذاء الوالدين أيها الإخوة وعقوقهما أمر سيء جدا، ذكره الله في كتابه. الله ذكر العقوق وذكر صورة شنيعة. والذي قال لوالديه أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ ينكر البعث، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا نعت عاق الوالدين وهما يجتهدان له في النصيحة ويدعوانه إلى الله، فلا يزيده ذلك إلا عقوقا ونفورا وعتوا وتمردا وتماديا في الجهل. وما قصة ولد نوح عنا ببعيدة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم. الأبوة الملهوفة تهتف بالولد الشارد، ولكن البنوة العاقة والفتوة المغرورة تأبى هذا، والأبوة المدركة ترسل النداء الأخير: لا عاصم اليوم من أمر الله. والولد الوالد يبعث النداء والمغرور يأبى إجابة الدعاء، والموجة تحسم الموقف. ولما هدأت العاصفة وسكن الهول استيقظت لهفة الوالد المفجوع: ربي إن ابني من أهلي. فجاء الرد بأن الأهل عند الله ليسوا قرابة الدم واللحم، وإنما هي قرابة العقيدة. إنه ليس من أهلك، انقطعت العلاقات لأجل التوحيد والشرك. لقد حرم الله العقوق وجعله من أكبر الكبائر. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لا ينظر الله إلى العق يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا ينظر ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة العاق لوالديه مدمن الخمر والمنان وعطاءه. وفي رواية: لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة من النساء. وفي رواية: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر، إسناده حسن. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصع وأصبعي ما لم يعق والديه. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الأحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. والحديث ملعون من عق والديه. طيب، هذا الجزاء في الآخرة، هل هناك في شيء في الدنيا ليطبق عقوبة على عق الوالدين؟ ماذا نفعل لو هناك واحد متمرد عق والديه وأصر على العقوق وارتفع القضية إلى القاضي؟ ماذا يفعل القاضي؟ قال العلماء: أما جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعزير، ويختلف قدره باختلاف حاله وحال فاعله. فإن تعدى على أبويه أو أحدهما بالشتم أو الضرب مثلا عزراه، أو عزره الإمام بطلبهما والقاضي نائب عن الإمام. إن كان مشتومين أو مضروبين معا، أو بطلب من كان منهما معتدا عليه بذلك. لو اشتكت الأم على الولد عند القاضي يعزره إذا ثبت عليه العقوق بالشتم أو الضرب أو غيره، يعزره القاضي. فإن عفى المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا. فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعزير. لكن التعزير كيف يكون؟ واحد عاق رفع أمره، ما في فائدة، رفعه على القاضي، ماذا يفعل فيه القاضي؟ ويكون تعزيره بالحبس على حسب الذنب والهفوة، أو بالضرب، أو التأنيب بالكلام العنيف، أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع. ممكن يكتب لمرجعه في العمل بالقضية يعزر بما يعزر بما يردع، يعزر بما يردع. وبعض الناس مع الأسف، بعض الناس مع الأسف يطيع زوجته ويعق أمه ويبر صديقه ويجفو أباه، وهذا الذي يجاهر بالسوء والفحشاء لأبويه يقهر وينهر ويرفع الصوت ويحتد مع أبوي الكلام ويصفق الأبواب ويرفض الخدمة ولا يجلب الأغراض لهما، وربما يقاطع أبوي لأمور دنيوية ولا يكلم أباه ولا يكلم أمه. أبوه رفض يشتري له سيارة، لا يتكلم مع أبيه. رفض أن يسمح له بالخروج للعب في النادي، قاطع أمه. مهمل في الدراسة، قال ممنوع الخروج الأسبوع هذا لأجل الدراسة، لا يكلمه. وربما يتأفف، ربما يقول أراحنا الله منك وأخذ عمرك وعجل بزوالك يا شيبة النحس ويا عجوز الويل، وحاله وحال أبيه كقول الشعر أريد حياته ويريد موتي. والأب ربما يتمنى أنه لم يولد له هذا الولد، وأنه لو كان عقيما كان أحسن. كان هناك شاب مكب على اللهو واللعب لا يفيق عنه، وكان له ولد صاحب، والد صاحب دين، كان كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وكلما ازداد عليه بالنصيحة ازداد ذاك في العقوق، وجار على أبيه. وفي يوم من الأيام وينصحه على حسب العادة، وإذا بالولد يمد يده على أبيه ويضرب. فحلف الأب بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام ويتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ولده، فخرج حتى أتى بيت الله الحرام ومسح أستار الكعبة وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل الولد لا يرتد من عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. ما استتم كلامه حتى يبس شق الولد الأيمن. وهذا ينهب مال أبيه، وهذا يطرد أباه من البيت، وهذا يمنع عنه النفقة، وهذا يرفسه، وهذا يطالب الحجر على أبيه، وهذا يقول لأبيه خلاص أخذت حقك يكفي من الدنيا، يكفيك تموت أحسن، ملك الزمان سئمتك الحياة خلاص يكفي ما أخذ. يذكر أن أبا كان له ولد يضربه فيقول دعوة واحد لقد ضربت أبي في مثل هذا الموضع. ثلاث دعوات مستجابات يا أخوان لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فليحذر الأبناء من دعوة الأباء والأمهات، قد تكون ساعة إجابة وحينئذ لا ينفع الندم. وبعضهم يتكبر على أبويه لأنه صاحب شهادة جامعية وهما أميان، وعندما جاء مع بعض أصحاب الذين يدرسون معه في الخارج خجل أن يقول لهم هذا القروي أبي، قال هذا الخادم، خادم عندنا في البيت يشتغل ينظف البيت. ماذا تتصورون لو أن أبا لو إذا علم أباه بذلك، ماذا تتصورون موقف أبيه لما علم بذلك؟ ولا يستحي أن يقول لزملائه في المجلس، يشير إلى أبيه الطاعن في السن خفيف السمع، يقول هذا إكسباير، وجاي من برا متعلم إنجليزي، يقول هذا إكسباير الشايب يعني انتهت صلاحيته، كلمة بالإنجليزي معناها انتهت صلاحيته. يأخذ المال من أحد أبويه يقول أعطني قرض سن فأنا أرجع لك، ثم لا يرده، ويغافل أمه يخدعها المسكينة يختلف منها على أنه سلف ثم لا يرده. واحد استلف منها أخذ منها 20,000 ما رجعها، وواحد ثاني أخذ من أولاده 12,000 وما رجعها. لما طالبت الأول قال أنت ساكنة معي في البيت 3 سنين تاكلين وتشربين، اعتبري 20,000 إيجار حق 3 سنوات ما لك شيء. وبعض الآباء لا، وبعض الأبناء لا يلبون احتياجات أبائهم، ولو طلب منه شيء جلس يتهدد ويتوعد. وبنت تقول لأمها إذا طلبت مني شيء زيادة لا أدخل بيتك ولا أسمع لك تدخلي بيتي خلاص. قال لي شخص يعمل في الإسعاف في الليل الأحمر يقول طلبنا مرة إلى أحد البيوت، بيت كبير عظيم دخلناه، قادنا الذي فتح لنا قادنا قال تعالوا ورائي في هنا حالة مرضية، أخذنا إلى غرفة صغيرة موجودة في البيت يكون نظنها مخزن ولا غرفة غسالة ونشافة، فتحنا وجدنا وفتح وجدنا شايب على سرير، غرفة منتنة قذرة رائحتها عفنة، وهذا عليه، وعرفنا بعد ذلك أنه أبوه. قال شوفوا عالجوه وضعوا هذا يموت ولا علينا ولا يصير مشكلة. قالوا هذا الأمام القصر الكبير البيت الكبير ما وسعه، ما وسع هذا الأب، ما أعطاه هذا الضاق البيت الكبير عن هذا الأب. هذا موجود. واحد ذهب قال لزوجتي اركبي معي، قالت وين توديني؟ قال اركبي بس وخذها. وين المحكمة؟ ايش فيه؟ قال ابغى اسجل لك البيت باسمك، عنده قصر كبير. قالت ما يحتاج هذا ونحن وعيالي. قال لا لا لا سجل باسمك احسن. سجل صار صك افراغ البيت باسم زوجتي. ما مر على الزوج 10 أيام واختاره الله ومات. اول ما مات جاءوا الاولاد قالوا للأم يعني تعرفين البيت هذا كبير وعلينا وما في داعي كل هذا، ونبغى يعني نبيعه، ناخذ لك بشقة صغيرة على قدر على هذا وتمشي، وهذا البيت ما يحتاج. قالت في نفسها الله يرحم الشيء زوجي رحمة الله عليه فعلا حسب للمستقبل. قالت لهم الآن فترة العدة، وتعرفون أن العدة يجب على الزوجة تعتد فيش بيت الزوج، خلوا لي البيت 14 أيام بعدين أخر إذا انتهت العدة تعالوا إلي. اليوم العاشر ما يعني نهاية على الحد جاءوا قالوا موضوع البيت. قالت إيه موضوع البيت؟ شوف الورقة هذه صورة الصك، وعندي 10 صور وعندي الأصل في مكان ثاني غير البيت هذا. هذا البيت سجل أبوكم يا عاقين باسمي قبل وفاته رحمه الله، ويعلم هذه الخلفة التي رأى أثارها قبل أن يموت، وحسب حسابكم كل واحد يأخذ عفش ويطلع برا، ما أحد له حق في البيت، هذا بيتي اطلعوا انقلعوا من البيت. أخذ كل واحد عفش وطلع مدحورا مقبوحا منبوحا. هذا قلة الوفاء، هذا شيء من الأمثلة الكثيرة تحدث في هذا الزمان. قال أبوهم عنده عمارة يبغى يأخذ العمارة، وأبوهم صار يخرف في آخر الزمان في آخر عمره، وصار يفقد الذاكرة أحيانا. لما صار قالوا له أنت حب البر، حب البر نطلع البر، لا فرح ظن أن أولاده في النهاية سيعملون له رحلة يطالبهم من زمان وهم رافضون مشغولين. أخذوا للبر إلى مكان بعيد بعيد في الصحراء، نصبوا الخيمة وعملوا وجلسوا إلى أن الرجل هذا جاءت له الحالة المعروفة التي يغيب فيها عن عقله ويدخل في الحالة الخرف هذه. قال أخوهم هذا واحد منهم قال أنتم تقدموا روحوا وأنا بجي وراكم. ولما اطمأن أن الأب هذا لن يعود إلى عقله بسرعة أخذ حاله مشى راح، بقي الولد الأب هذا مرمي في الصحراء وحده. قدر الله أن يعود إلى عقله قبل أن يموت، قام يمشي في الصحراء هائما على وجهه لا يدري وين يروح، هام على وجهه، لكن قدر الله أن يصل إلى الطريق الرئيسي بعد مدة ليصير به راعي سيارة يركبه معه، شايب على الطريق أركبه معه. في الطريق بدأ الأب يستوعب يعود إليه عقله، وصاحب السيارة يقول وين تبغى وين كذا، قال وديني البلد هذه بلدي هنا، وداه. أول ما ذهب راح هذا قالوا راعي مكتب العقاري ترى عيالك كانوا أنت تبغى تبيع العمارة والعيالك كانوا يتكلمون عن موضوع. أخذ صك العمارة وراح إلى ملجأ العجزة، دخل على مدير الملجأ قال اسمع أنا ما عاد لي مكان برا الملجأ هذا، ضاقت علي الدنيا، وحدثه بالقصة أولادي كذا كذا، هذه العمارة وقف على الملجأ ومن الآن فصاعدا سأسكن فيه أنا واللي معي نستفيد من إيراد هذه العمارة خلاص. هكذا نتيجة العقوق التي يفعلها هؤلاء، وهم من المسلمين موجودين بين المسلمين هكذا يفعل. وربما ما يقدر الولد هذا أنه ربما يسقى بنفس الكأس وأن تكون أشد قسوة، هذا عق كان يجر أباه برجله إلى الباب، فكان له ولد عق منه يجر برجله إلى الشارع، فيقول حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب، فقال الزائد صدق مني عليك، أنا إلى الشارع، أنت كنت جر أباك إلى الباب أنا جرك إلى الشارع، صدق. أراد أب أن يذهب بأبي إلى مغارة يتخلص منه، لأن زوجته تقول خلص طفشنا الشايب هذا، وسخ علينا البيت ونجاساته في كل مكان، شيله وقرع طاعة خلص وإلا ما أجلس معك. أخذ أباه وديه إلى كهف إلى مغارة إلى، وقال لولده حفيد الجد هات لحاف لجدك. الولد كان ذكي، فجاء شق اللحاف نصفين وأخذ. انتبه الأب قال أنت ليش جبت نصف الحاف؟ قال أنا مخبي لك نصف الثاني المستقبل. في بعض حالات العقوق يكون زواج الابن هو السبب، فما أن تزوجه أمه حتى ينقلب رأسا على عقب، بعد أن كان يبر بأمه ويتفقد احتياجاتها أصبح الآن بعيد عنها، لا يخدمها، لا يستمع لنصحها، لا يسأل عن حاجتها، لا يتفقدها، خلاص انشغل بالزوجة أخذت عليه حياته، فتشعر الأم بفراغ كبير من جهة الولد، وتزداد غيره، تحس أن الولد أخذ الزوجة أخذت ولدها عنها بالكلية. وربما تأتي زوجة الابن إلى أم زوجها في زيارة خاطفة، واضح المجاملة عن 5 دقائق، وتكلم تكلم تكلم زوجها من بيت أمه، يقول خذ كلم أمك، خذ سلم عليها، يعني ما عنده وقت يجي هو، فمرسل مندوبة 5 دقائق مجاملة وخلصنا. وبعض الأبناء ينشغلون عن أبائهم باللهو مع أصدقاء السوء والسفر إلى خارج البلاد، وينفقون أموالهم على متعهم وملذاتهم الشخصية، وإذا احتاج الأم أو الأب للنفقة تذمروا. أنت الآن تضيع الآلاف المؤلفة في السفريات المحرمة، لما جاء أبوك أعطيني 500 والأم قال أعطيني 500، يقول ما عندي خلص الراتب ما عندي، وربما يلقي إليه بالفتاة اليسيرة، والأم تبكي، ومن من من المعاناة ربما تدعو على نفسها وعلى البطن الذي حمل الولد وعلى الثدي الذي أرضع الولد، والولد هذا راتبه كبير، ومع ذلك لا يعطي أباه، يجعله واقف كالشحاد على الباب. اعترضت أم على ابنها في استعمال المخدرات، قال هاتي فلوس، ورفضت إعطاءه، وتعرف يشتري بها مخدرات، قام أخذ السكين جالس يطعن فيها حتى ظنها ماتت، أخذ النقود وهرب. الأم طاحت وجاء الجيران والشرطة وأمسكوا بالابن الجاني، وكان المنظر المؤثر أمام القاضي في المحكمة، تتوسل إليه ألا يوقع العقاب بالولد. لكن يعني لو قال واحد ليش ما نصلح القضية هذه بعيد الأم، عيد لطيف، عيد الأم، فنقول هذا العيد الذي اخترعه الكفار وأحدثوه لما رأوا الأمومة المنسية وأرادوا أن يذكروا أبناءهم وبناتهم المهملين لآبائهم وأمهاتهم، هل يحتاج المسلمون؟ المسلم كل يوم يقبل رأس أبيه وأمه ويستأذنهما في الدخول والخروج، وهذاك يجي يوم في السنة يرمي عليه هدية ويمشي، اخترعوه لقلة الوفاء، يعصي أحدهم أمه السنة كلها ثم يأتيها يوما في السنة بصندوق من الحلوى، وضعوا أباءهم وأمهاتهم في المصحات ودور الرعاية، يفتخر الأب أمام الآخرين أن ابنه يزوره في الشهر مرة، هذول عند الكفار، ويقول إذا ما استطاع يتصل عليه تليفون. وأحدهم توسلت أمه أن يؤويها عنده، ففي النهاية وافق بشرط أن تعمل خادمة تجلب الأغراض من السوق إلى المنزل بالأجرة ويخصم عليها السكن، وإذا زاد عليها يأخذ. أي العقوق أيها الإخوة، العقوق نريد أن نعرف ما هو ضابط العقوق، ما هو تعريف العقوق. العقوق كل فعل يتأذى به الوالد الأب والأم تأذيا ليس بالهين، والعقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين من الكبائر. أنت الآن لو قطبت في وجه صديقك، عبست في وجه صديقك، قد لا يكون حراما، أليس كذلك؟ لكن لو فعلت العبوس هذا في وجه أبيك أو أمك لعد ذلك عقوقا. البر واجب ولو كان الأب مشرك كافر وكذلك الأم مشركة كافرة. ضرب لنا ربنا في القرآن أمثلة، واذكر في الكتاب إبراهيم رحمك الله إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تأدب معه في الكلام وأتى له بهذه اللفظة الرقيقة يا أبت استعطافا له، وقال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنا ما قال أنا أعلم منك وأنت جاهل، ثم بيّن له الحج حب الحجة والدليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أنا وإن كنت أصغر منك وأنا من صلبك لكن الله أطلعني على علم لم تطلع لا تعلمه أنت، ولم يقل له يا جاهل، وأبدى الشفقة على أبيه والخوف عليه، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل من الجبار. شوف لا إبراهيم ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من القوي العزيز الجبار، وإنما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني حتى الأسماء الحسنى التي ينتقي منها ما يناسب الحال. وهذا أبوه العنيد يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وهو يقول سلام عليك، يعني قابله بغاية الأدب مع أن ذاك قابله بغاية الصلافة والجبروت والعناد. سلام عليك يعني لا ينالك مني مكروه ولا أذى لحرمة الأبوة، وسأسأل الله أن يهديك. وماذا قال الله؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية نزلت فيه حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا أن ترجع عن دينك، فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، فقال ابن الله قام ابن الله قال عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها وصاحبنا في الدنيا معروف. ما يمكن يقدم رضا أمي على العقيدة والدين إطلاقا، لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. أبو هريرة ما كانت أمه مشركة، ما دعاها مرة إلى الإسلام فوقعت في النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة من اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الدعوة من اليقين، قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي صوتهما فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خضت الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها فتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، وكان قبلها يعيش جاء يبكي من الحزن، فقلت يا رسول الله أبشر فإن الله قد استجاب دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى علي وقال خيرا، قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده الصالحين المؤمنين ويحببهم إلينا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يا خل أبو هريرة فما خلق مؤمن مو رافضي ولا باطني، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. أسماء تقول تستفتي جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء، أمها مشركة جاءت من مكة راغبة في صلتها، خشيت أسماء إذا وصلت أمها أن تكون قد أخطأت في عقيدة الولاء والبراء، فجاءت تستفتي ولو أمها لكن جاءت تستفتي تقول يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة في صلتي يعني أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه، وبعض العلماء فهموا وجوب النفقة على الأبوين الكافرين، حتى الأبوين الكافرين لهما نفقة، ويستنب غليظ القول معهما ومع ويناديهما بالكلام الطيب ولا يتبرم بهما مع أنهما كافرين. أما الاستغفار لهما بعد الممات ممنوع، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة، ولو كانوا أولي قربة. طيب عندنا الآن في المجتمع مع انتشار الفجور والعياذ بالله هناك آباء فجرة وأمهات فجرة، فاجرات عصاة صح ولا لا؟ المعاصي دخلت على الكثيرين حتى الآباء والأمهات. ممكن واحد أمه يقول أمي تعمل بالسحر والكهانة، عندها ثلاث عماير مطلعتها من أجرة السحر والكهانة، قل اللي أبوه مرتد يسب الدين صباح مساء ويسخر من أهل الدين ومن الأحكام الشرعية. أبوه قد يسكر وأبوه يمكن يجلب أدوات السكر إلى البيت، ماذا يفعل؟ هذا ماذا يفعل مع أبيه أو مع أمه في هذه الحالة؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، إذا ما استجاب خلاص يتركه يدعو له. ليس الأب كالأجنبي، هذه كلمة الإمام أحمد، وليس الأب كالأجنبي. قال إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم، سأل رجل أبا عبد الله إن أباه له كروم يعني أشجار عنب يريد أن يعاونه على بيعها، قال إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه. يقول يعني هذه لو اشتغلت والعياذ بالله أمه في أمور الدعارة يبلغ عنها، الجواب يبلغ عنها، وتقوم البنت بوعظ أمها الزانية وتصبر على ما تلاقيه منها نتيجة لذلك، وإن هددت أنها ستغضب عليها ولو دعت عليها صباح مساء، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، ولا يقبل الله هذا الدعاء لأنه اعتداء، والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاء المعتدين. الآن لو رأى أباه يضرب أمه لا يتدخل ولا لا؟ يتدخل. طيب التدخل هذا ممكن يكون فيه استعمال القوة مع أبيه، يستعمل القوة، نعم يبدأ يدفع بالأسهل فالأسهل، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة. ما هو حق الوالدين في المال؟ نأتي الآن إلى بعض المسائل الفقهية. ما هو حق الوالدين في المال؟ مال الولد حلال للأب، وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، حديث حسن صحيح. ولما جاء رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك. هم أخذوا منها وجوب الخدمة على الولد من وين؟ من قول أنت، يعني مالك لأبيك واضح، لكن إيش يعني أنت لأبيك؟ أنت لأبيك يعني تخدمه تقوم عليه. والأقوال العلماء في مسألة أخذ الأب من مال الإبن، القول الأول قالوا يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء، القول سواء أذن الولد أم لا، ما لم يكن على وجه السرف والسفه يعني يضيع المال في المعاصي والتافهات. القول الثاني قالوا وهم الجمهور لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة، لا يأخذ من مال الولد إلا عند الحاجة. طيب النفقة كيف؟ واجبة للأبوين المحتاجين. لو كانت الأم متزوجة هل يجب على الابن أن ينفق عليها؟ لا، لأن عندها زوج ينفق، لكن لو كان ليس لها نفقة يجب عليه أن ينفق عليها. لا يحق للابن أن يمنع أمه من الزواج، ترى انتبهوا ممكن يكون بعض الناس عندهم عوائد مخالفة للشريعة فيمنع أمه من الزواج إذا طلقها أبوه أو مات، وربما يعيرها إذا تزوجت، وهذا حرام لا يجوز. هل ليس من شرع الله أن تتزوج بعد انقضاء العدة؟ فلماذا يمنعها؟ حديث يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك، يدل على وجوب إعطاء الأب. ونكمل بعد الأذان. علق الخطابي رحمه الله على حديث إن أبي اجتاح مالي، قال يشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة، يعني الأب محتاج للنفقة عليه، وإنما مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله يعني مال الولد، والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. يعني لو الأب محتاج، الولد ما عنده ما يقال، الأب قال أنا بيتي كبير وعندي زوجتين وعندي أولاد وعندي فواتير كهرب فواتير تليفون وعندي أجرة الخادمة والسائق وهذا مصروفي. الابن عنده يعني مدخل دخل لكن محدود يكفيه فقط هو، لكن الابن يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يعمل عمل إضافي ويصرف على الأب. هل يلزم الولد أن يعمل عمل ويصرف على ينفق على الأب؟ الجواب نعم، يلزمه ذلك. قال فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يرتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم واحدا من الفقهاء ذهب إليه والله أعلم. إذن أخذ الأب من مال الابن بسبب ماذا؟ بسبب النفقة، بسبب النفقة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة، يعني يباح لك تأخذ منه، ما هو اللام للملك. ولذلك يقول ابن القيم واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. فإذا قلت هل هناك شروط لأخذ الأب من مال ولده؟ هل هناك شروط؟ قال ابن قدامة فصل ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، وهذا رأي الحنابلة. صغيرا كان الولد أم كبيرا بشرطين، أحدهما أن لا يجحف بالابن، بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. فإذا ما هي الشروط؟ أولا أن يكون فاضلا عن حاجة الولد، يعني ما يجوز الأب يجي يقول للولد اطلع من بيتك خليك في الشارع، هات سيارتك روح امشي على رجولك ساعتين تصل إلى مكان العمل، هات ملابسك وخليك عاري، لا لا يجوز. الابن يحتاج لأولاده وزوجته مبلغ معين، ما فضل عن حاجة الولد وحاجة زوجته وأولاده لا، للأب أن يأخذ منه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك من الشروط أن لا يأخذ من ولد ويعطي للولد الآخر. إذن الآن الأب واجب عليه أن يعدل في العطية لأولاده من ماله هو؟ بلى. فإذا من باب أولى ما يأخذ من ولد ويعطي للثاني، من باب أولى، وهذا يغر صدور الأولاد على بعض. وكذلك أن لا يكون في مرض موت أحدهما، وكذلك أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلم، لا، إذا كان الأب كافر ما يمكن في مال الولد، الإسلام يعلو ولا يعلى كما قال العلماء. وكذلك أن يتملك عينا موجودة فلا يتملك دين ابنه، فالابن يمكن يسلف ناس، الأب ما يجي يقول أنا تملكت الدين الذي لك عند فلان، لا، فينبغي أن يكون إذن عينا موجودة. فإذا يا أخوان بعض العلماء قالوا الأب يأخذ على حسب الضرورة والحاجة يأخذ، وبعض قال حتى بغير حاجة، لكن من الشروط أن يكون فاضلا عن نفقة الولد وما تقدم من الشروط أيضا. طيب هل الابن ممكن يطالب الأب بالدين؟ يعني أب استلف من ابنه، ممكن الابن يطالب أباه بالدين يقول اقترضت مني أعد إلي؟ ذهب أبو حنيفة ومالك في الشافعي إن له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره. قال وأما الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله ليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه، وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة، واحتجوا بحديث أنت ومالك لأبيك. لكن الآن لو فرضنا أنه يريد أن يطالبه فلا يكون يرفع دعاوى عند المحاكم، وإنما يقول يا أبتي أنا أحتاج إلى المال الذي اقترضته مني، إذا أمكن يعني بكل لطف، يعني أن يطالب به بلطف، يعني حتى على القول بالمطالبة ما هو معناها يرفع عليه دعاوى ويشهر به ويؤذيه ويلاحقه في بيته وأماكن التي يذهب إليها. ولذلك أيضا لا تقطع يد الأب فيما أخذ من الولد ولو بغير علم الولد، وهذا أجمعوا عليه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل عجز عن الكسب ولا له شيء له زوجة وأولاد، ماذا بالنسبة لولده الموسر الذي عنده زوجة وأولاد؟ فقال على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، يعني حتى الأب الابن مكلف يعطي أباه نفقته نفقت زوجته التي ليست أمه، وعلى إخوته الصغار ولو كانوا من أم ثانية، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه. أليس موسرا؟ أليس الولد موسرا؟ إذا لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا للعقوبة، لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. وسئل شيخ الإسلام بن تيمية في رجل له ولد وطلب منه ما يمونه، قال: إذا كان موسرا وأبوه محتاج فعليه أن يعطيه تمام كفايته، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن، وليس للابن منعه. إذن أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. ما هي شروط وجوب الإنفاق؟ أولا أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به، وثانيا أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، وثالثا أن يكون المنفق وارثا. طيب الآن لو كان الأب قادر على العمل، ما عنده مال، الأب ما عنده مال لكن الأب بازال في قوة، طيب هل يقال للأب لا تطلب من ولدك، ما يجوز تطلب من ولدك وروح اشتغل، أو يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا كان الأب ما عنده مال ولو كان الأب قادر على العمل؟ الجواب: يجب أن ينفق عليه ولو كان الأب قادر على العمل. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام. قال وظاهر كلام الخرقي: فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. فإذا لو كان الأب ليس عنده مال ولو كان قادرا على العمل يجب على الابن أن ينفق عليه، لكن لو كان له عقارات تكفي، الأب عنده عقارات تكفي، هل يجب على الابن أن ينفق عليه؟ لا، لا يجب عليه. وكذلك فإن من أحكام البر، أحكام بر الوالدين، قضية السفر للجهاد. صرح الحديث الصحيح بوجوب إذن الوالدين للجهاد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم والبخاري كذلك. وفي حديث آخر: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا كله دليل لعظيم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء إنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فإن كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه. وسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قلت: يا شيخ، إذا كان أبوه كافر تارك للصلاة، إذا كان تارك الصلاة بالكلية، قال: هذا مرتد، ما له إذن، ما له إذن ولا يستأذنه. وإذا كانت أمه مسلمة تصلي يجب عليه أن يستأذن أمه. هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، لكن إذا تقى الصفان استنفر الإمام الناس للخروج، العدو دهم البلد، ما عاد في استئذان للأبوين، يخرج للدفاع والجهاد، يخرج للجهاد. وما معنى الإذن؟ لأن بعض الأبناء يريدون الجهاد فيظل يبقى يظل يلح على والديه حتى يزهقان ويطفشان منه، وقال: بس روح، خلاص روح، يقول: هي أنا الآن فرحان. قال: وافقوا. ماذا قال العلماء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج أو كراهة وإلا فلا تغزو. انتبه معي مرة أخرى: إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج ولا أو كراهة وإلا فلا تغزو. ولأن بر الوالدين فرض عين. وأنا واقف عند باب الحرم جاء واحد يقول: ابن عثيمين يا شيخ أنا بروح أجاهد. قال: هل لازم أذن أبوي؟ قال: نعم. قال: أليس الجهاد فرض عين؟ قال الشيخ ابن عثيمين: أليس بر الوالدين فرض عين؟ إيش؟ بر الوالدين فرض عين. ماذا بالنسبة للسفر في طلب الرزق؟ طبعا ولا ننسى قبل ذلك أن أهل الأعراف قيل فيهم ناس خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم وأمهاتهم، ماتوا في الجهاد، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول إيش؟ النار، ومنعهم عقوق آبائهم من دخول الجنة، فوقفوا على الجبل بين الجنة والنار، هذا جبل الأعراف. ماذا بالنسبة للسفر لطلب الرزق؟ إذا كان في سفره مصلحة في الإنفاق على نفسه وعياله لا يمكن تحصيلها في البلد، يعني دور على وظيفة في البلد ما وجد أبدا مطلقا، وعنده زوجة وأولاد، جايب ويسافر طلب رزق بلد ثانية، أبوه قال لا ما تسافر، فعند ذلك لا تجب طاعتهما. هذا المضطر لا بأس ويمكث فقط قدر الحاجة، أما إذا وجد في البلد عند أبويه ما يغنيه لا يجوز الخروج بغير إذن أبويه. فلو قال بس هنا أجد آلاف وهناك أجد ملايين، فنقول آلاف تكفيك ولا لا؟ إذا كانت تكفي لا يجوز أن يسافر إلى الملايين، وإنما يبقى عند أبويه إذا منعاه من السفر والخروج. طيب ماذا بالنسبة للسفر في طلب العلم؟ طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه، لاحظ الشرطين هذين الشرطين، طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه يخرج بغير طاعتهما، أما إذا كان ممكن يحصله في البلد، الآن مثلا في كتب، في أشرطة، في مشاء، في هاتف، في تليف، ممكن الإنسان يسأل، إذن لابد تدقق في قضية هذه لا يمكن تحصيله في البلد، لابد تدقق فيها. قال النووي: وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. إذن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك، انتبه معي، هذا الضابط مهم في قضية أسفار الولد بغير إذن الوالدين، كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه. ليه؟ لأنهما سيخشيان ويشفقان ويتضرران ويقلقان عليه إذا خرج. طيب ماذا بالنسبة إذا كان السفر لا يشتد فيه الخطر يحل له الخروج إذا لم يضيعهما؟ يحل له الخروج إذا لم يضيعهما، فإذا كان له حاجة، إذا كان له حاجة والسفر غير خطير والأبوان عندهما ما يكفيهما وعندهما من يخدمهما والسفر غير خطير ما هو سفر الجهاد مثلا، فيجوز له الخروج بغير إذنهما كما ذكر في بدائع الصنائع. ماذا بالنسبة لمنع الوالدين بعض أولادهما من الطاعات؟ واحد يبغى يحفظ القرآن قال له لا، أبغى يدرس في مسجد قال لا، يبغى يصير إمام قال لا، يبغى يصحب الأخيار قال لا، ما هو الموقف؟ سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله سائل فقال: إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيد عن المدينة التي يسكن فيها والداي، ولهذا يطلبان مني أن أترك التدريس وأعمل مع أحد إخواني الذين يسكنون عندهما، وأنا متردد في هذا الأمر لأنني أخشى أن أترك التدريس فيضيع الطلاب وينسوا ما حفظوه من القرآن الكريم، فما تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. فأجابه رحمه الله: ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. طبعا ما في سفر خطير هنا، ما في سفر خطير. ولا تلزمك طاعة والديك في ترك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ويشرع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وبالله التوفيق. وسئل الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله: إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا وألا أسافر معهم لأقضي عمرة مع العلم بأني في طريقي إلى الالتزام، فهل تجب علي طاعتهما في هذه الحالة؟ فأجاب، هذا سؤال يعرض لكثير من الشباب الآن: ليس عليك طاعتهم في معصية الله ولا فيما يضرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدان ولا غيرهما، ولا تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب وبالتي هي أحسن، كأن تقول يا والدي كذا ويا أمي كذا، هؤلاء طيبون وهؤلاء أستفيد منهم وأنتفع بهم ويلين قلبي معهم وأتعلم العلم وأستفيد، فترد عليهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنك تتبع الأخيار وتتصل بهم، اكتم الأمر سري، ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كانوا لا يرضون بذلك، لكن عليك أن لا تطيعهم إلا في الطاعة والمعروف. وإذا أمروك بمصاحبة الأشرار أو أمروك بالتدخين أو بشرب الخمر أو بالزنا أو بغير ذلك، طبعا لا تستغربوا، لأن فيه يعني في أبناء من الفسق ممكن يقول لولده أنت ليش ما تعرفت على بنت إلى الآن يعني، ويقول البنت أنت ليش تتحجبي عند الخروج، يشد الحجاب عليها وهي في الشارع. هذه حال بعض البنات المساكين مسكينة، والأب يشد الحجاب في الشارع ويريدني أن أذهب وأتعرف وأختلط، ويزعل إذا ما اختلط بالرجال الأجانب من الفسق والفجور والعياذ بالله. قال فلا تطعهم ولا غيرهم في ذلك، للحديثين المذكورين آنفة، وبالله التوفيق. فإذا عرفنا الآن ما هي الفتوى في قضية منع الولد من مصاحبة الأخيار ومن حضور حلق العلم وتحفيظ القرآن ورحلة العمرة إلى آخره. قال بعض العلماء فإن كان في بلده من يفيده يعني هذا العلم فلا يخرج إلا بإذنهما، فلا يخرج إلا بإذنهما. أجاز بعض العلماء للطالب المؤهل الذي عنده أهلية وعنده قدرة على أن يصبح مفتي مثلا أو مجتهد ولا يستطيع تحصيل درجة الفتوى ودرجة الاجتهاد إلا بالسفر من البلد، أن يخرج بغير إذنهما إذا كان السفر غير خطير وكان عندهما ما يكفيانهما ويقوم عليهما بالخدمة. فلنقسم الموضوع في النهاية إلى طاعة الوالدين في ترك الواجب وفي فعل المحرم وفي المباحات وفي ترك المستحبات وفعل المكروهات. أما بالنسبة لترك الواجبات فقد روى البخاري عن الحسن قال إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه فلا يطيعها، فلا يطيعها، لأن صلاة العشاء هذه في المسجد الجماعة من الواجبات. وكذلك فإن الأوزاعي رحمه الله سئل عن رجل تمنعه أمه من الخروج إلى الجمعة والجماعة، قال ليطع ربه وليعصي أمه. إذن لا يجوز طاعة الوالدين في ترك إيش؟ ترك إيش؟ واجب. طيب ممكن يكون أحيانا الأب والأم برا في بلاد الكفر، في بلاد لا يستطاع إقامة شعائر الدين فيها، الولد كبر ممكن ينفصل عن الأبوين، ممكن يستقل بنفسه، عنده قدرة على الوظيفة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة: الواجب على المسلم أن يحذر الإقامة في بلد يدعوه إلى ما حرم الله أو يلزمه بذلك من ترك الصلاة أو حلق اللحى أو إتيان الفواحش مثل الزنا والخمور، فيجب عليه ترك هذه البلاد والهجرة منها، لأن بلاد سوء فلا يجوز الإقامة فيها أبدا، بل يجب أن يهاجر منها وإن خالف وعصى والديه، لأن طاعة الله مقدمة وطاعة الوالدين إنما تكون في المعروف. فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه أو يجبر على المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه. ما حكم منع الأب ولده من حج الفريضة؟ قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه، يقول يلا تحلل وارجع يلا اطلع من الحج، لا يجوز. ولا يجوز للولد طاعته فيه. وقال ابن قدامة: ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه. سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت: يا شيخ، هذا شاب يسألنا يقول إن أباه هدد، قال: لو ذهبت إلى حج الفريضة، لو ذهبت إلى الحج وحج فريضة، لا أعاقبنك بعد رجوعك وأضربنك ضربا مبرحا، وهدده وتوعده بالعقوبة الشديدة لو راح. فقال الشيخ رحمه الله: العقاب ظني يذهب ويكفيه الله شره. ننتقل إلى قضية طاعة الوالدين في ترك المستحبات. المستحبات متعددة، في سنن راتبة، في صلوات نافلة أخرى، في صيام نفل، في حج فريضة نفل، ما هو الحكم في هذه القضية؟ أما السنة الراتبة مثل حضور الجماعات في المساجد وركعتي الفجر والوتر وما أشبه ذلك، فإن دعواه لحاجتهما المرة بعد المرة فليطعهما. يعني مرة دعواه أصلي سنة راتبة يقطع ويطيع، لكن لو قال ممنوع تصلي السنة الراتب أبدا فلا يلزمه طاعتهما. قال طرطوشي رحمه الله: وأما إن كان ذلك على الدوام واللزوم فلا طاعة لهما فيه، لأن فيه إماتة لشعائر الإسلام. وسئل الإمام أحمد عن رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال: يروى عن الحسن أنه قال، طبعا الإمام أحمد كان يفتي بأقوال التابعين كثيرا، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم. وقال: إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة، هذه حالة أخرى، لا تصلي إلا المكتوبة يا ولد بس الفرائض، قال: يداريهما ويصلي. قال الشيخ تقي الدين: ففي الصيام كره الابتداء أو كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي. طيب الخروج من الصلاة أثناء الصلاة يقطع الصلاة، لحديث جريج كان يصلي صلاة نافلة، مرة نادته أمه، إذا كان في نهاية الصلاة أنهاها بسرعة وأجاب والدته، لكن إذا كان في أول الصلاة وخشي أن أمه تغضب نادته مرة وثنتين وثلاث، هو في أول الصلاة يقطع الصلاة النافلة ويجيبها لحديث جريج. طيب بالجملة، منع الولد من المستحبات عموما كالسنن النوافل وعلم النافلة وحلق الرأس في الحج والعمرة ما ليس لهما حق في ذلك، ولا يلزم طاعتهما مع المداراة. قال الطرطوشي في بر الوالدين: لا طاعة لهما في ترك سنة راتبة وترك ركعتي الفجر والوتر إذا سألاه ذلك على الدوام. وأما فعل المشتبهات، قد يكون أبوه عنده كسب شبه، في شبه الابن يأكل منه، قال العلماء: الأولى أن يتورع ويداريهما، فإن أكل أو أخذ فلا حرج عليه إن شاء الله. فإن كان تركه لأكل الطعام وتركه لأخذ المال مؤثرا فيهم، يعني الولد الأب كسبه مشبوه، الابن لو امتنع الأب يتأثر ويترك الكسب المشبوه، يجب على الابن الامتناع والترك حتى يجعل الأب يترك المشبوه. لكن لو كان لا يترك ويأمر ولده بالأكل، قال بعض العلماء: يأكل الآن المشبوه ممكن ينتج من ماذا؟ اختلاط الحلال بالحرام، أبوه يحط الفلوس في البنك يأخذ ربا ويخلطها بالإيجارات تبع العقارات، فدخل أبيه مدخول فيه الحرام والحلال متداخل، والآن يعطيه نفقة ويعطيه مال من هذا ويقول كل من طعامي هذا، فماذا يفعل؟ بعض العلماء قال لا يجوز، بعضهم قال إذا زاد الحرام على الثلث لا يجوز، بعضهم قال إن كان الأكثر الحرام لا يجوز، بعضهم قال لا جائز مطلقا، وهو الأقوى، وهو لعله هو الأقوى في المذهب، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. المسألة هذه الإمام أحمد رحمه الله تردد فيها ورفض أن يفتي، وقال: ما أحسن أن يداريهم، يعني ما يأكل ويحاول أن يداريهم، يحاول. قال السفاريني رحمه الله: والذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك، اللي هو الكسب المختلط هذا، الحلال والحرام دخل، الابن يأكل، قال: الذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك، وقوة الكراهة فيه وضعفها بحسب إيش؟ كثرة الحرام أو قلته. إذا كان الولد له كسب مستقل يأكل من كسبه، وإذا كان الكسب لا كسب له يأكل من كسب أبيه. طب إذا كان كسب الأب كله حرام، إذا كان الولد محتاج ليس له نفقة إلا من مال أبيه يأخذ وليس عليه إثم، لكن لا يتوسع كما قال علماؤنا، ما يتوسع، يأخذ الكفاية فقط، وإذا علم الحرام بعينه يجتنبه ويأخذ من الآخر. قد يقول لك هذا توي أخذه من حرام، رشوة، جايب رشوة وجاي على البيت، قال: خذ يا ولد المخصف. الأب الابن إذا عرف أن هذا بعينه الحرام لا يأخذه، يأخذ من مال آخر. طيب طاعة الوالدين في المباحات ما حكمها؟ يعني قال يا ولد لازم تأكل هذا النوع من الأكل، لازم تتزوج هذه المرأة، فلا يجب طاعة في هذه الحالة ولا التزوج ممن لا يرغب. وإذا كان الواحد لا يجب عليه أن يطيع في أكلة تنغصه ساعة، فكيف يجب عليه أن يطيع في الزواج من امرأة لا يريدها تنغص عمره كله؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهما ذلك. لو قال يا ولد ما في زواج إلا بعد التخرج، والولد يستطيع أن يتزوج الآن قبل التخرج، والولد يخشى على نفسه الحرام، لا يلزم طاعة أبويه. قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا امتنع لا يكون عاقا. طيب إذا قال طلق زوجتك، يا ولد طلق زوجتك. ليه؟ قال هذيك ما شارت الحذاء، ما جابت الحذاء عندي، قلت لها جيب الحذاء ما جابت، طلق المرأة. الآن المسألة هذه مسألة الطلاق عموما، أمر بطلاق الزوجة، إذا كان خلاصته إذا كان الأب عدلا وكانت المرأة فيها سوء في الدين أو الخلق فيلزمه طاعة أبيه. وعمر أمر ولده بطلاق زوجته وأمره عليه الصلاة والسلام أن يطيع أباه عمر، لأن عمر عدل ما عنده هوى في القضية هذه. لكن إذا كان الأب صاحب هوى والزوجة صاحبة دين حسن وخلق حسن لا يلزم بالطلاق، لا يلزم بالطلاق. وإذا أمه أصرت عليه يطلق زوجته للغيرة والزوجة حسنة الدين والخلق، ابن تيمية يقول هذه من جنس هاروت وماروت في السعي في التفريق بين الزوجين، ما يطيعها، لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس له تطليق امرأة، وليس تطليق امرأة من برها. إذن هذا بالنسبة لقضية طلاق الزوجة. وسئل ابن تيمية عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت، فهل عليها إذن في دعاء أمها عليها؟ قالت يا بنت اطلقي من زوجك، اطلبي الخلع، نكدي عليه لأن يطلقك. فابن تيمية رحمه الله قال إذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا إذا كان مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله، فالأم تتدخل تريد أن تطلق البنت لأن زوجها يأمرها بالمعصية، لأن زوجها يأمرها بالمعصية. هذا بالنسبة لموضوع هناك قد يأمرانه بالخروج لشراء منكر. الإمام أحمد في رواية الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، قالت روح اشتري لي عباية. قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج. سؤال الإمام أحمد سؤال لطيف، أب يقول لولده تعال ادخل علي الغرفة والغرفة مفروشة حرير، فقال يلف البساط من تحت رجليه ويكره، يلف البساط ما يطع على البساط الحرير ويدخل. وأفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله بعدم جواز طاعة الوالدين في حلق اللحية. إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ماذا يفعل؟ يحاول التوفيق بشتى الوسائل، بشتى الوسائل. طيب إذا قالت أمه لا تبر أباك، لو زرت أباك أبوك طلقني، لو زرته أدعو عليك إلى قيام الساعة، يزوره ويخفي الزيارة. الأب قال للابن لو زرت أمك وخالك وجدك وجدتك أغضب عليك إلى قيام الساعة، يزورهم ويخفي أمر الزيارة. طيب إذا كان لا يستطيع إنفاق إلا على الأب أو الأم، المال قليل عند الولد، يقدم من؟ يقدم الأم. إذا أراد أن يحج الفريضة، أبو أمه ماتوا من غير حج الفريضة، يقدم الحج عن من؟ عن الأم. وهكذا في هذه المسألة، في هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بأن قال لا نرى أن يتوكل لأمي على أبيه، يعني في المحاكم لو أمه قالت وكلتك في المحكمة تترافع ضد أبيك تطلب نفقة أو كذا، فيقول لا نرى أن يتوكل لأمي ولو كانت أمه مظلومة، ولكن يشير على أبيه